بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن جمع بين هذا المقام ولو في يوم الذي مكتوب ميثاقه أو رأى بهذا ليلته وردت شهادته فغير خشبة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دور ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليك القضاء والكفارة أن ولو ناسيا أو مكرها عندنا عندك ولو ناسيا أو جاهلا لكن الحاشة نقاصة في جاهلا ولو ناسيا أو مكرها ولو ناسيا أو مكرها فعليك القضاء والكفارة أن لا نعم حاشي موجود حاشي قاسم إذا قدرنا هذه نص حاشي قاسم ولو ناس أو جاهل هكذا ولو ناس أو مكره أو جاهل ثالثا مكره أو جاهل أو جاهل نسخة ابن قاسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد فهذا فصل فصله المؤلف رحمه الله عما سبق لأن المؤلف رحمه الله ذكر بعضا من المفطرات والمفسدات للصوم الشريف ومن الإجماع الإجماع هو مفطر بالإجماع لكن المؤلف تبع من سبق من أهلين جعل الإجماع في فصل مستقل لأهميته ولما يترتب عليه من أحكام شرعية فقهية كثيرة والإجماع حكمة من أعظم المستجدات للصوت من أحكامها وأغلقها عقوبة لأن الجماعة أسهل من أن سائر المفطرات في كفارة خلاف المفطرات والمفسدات للصوم لأن هذا الاعتبار استقل العلم بالنص القرآني مستقل يتعلق بالجماعة فقال ومن جامع في نهار رمضان جامع السفاعل أي من جامع ممن هو يعني من أهلية من أهل الصيام من كان أهل الصيام من جامع أما المعروف له باب تكلمنا عنه قال من جامع في نهار رمضان في نهار رمضان والنهار انبلغ من طبيعة الفجر إلى غروب الشمس هذا ضابطه قال ولو في يوم لزم أما في نهار رمضان هذا بالإجماع لا شك من جامع عليه القضاء وعليه الكفارة لكن هنا قال ولو فإن المسألة في خلافا قال ولو في يوم لزمه إمساكه من هؤلاء الذين يلزمه إمساكه ممن لم يعلم دخول الشهر إلا في نهاره أو ممن أسلم أو بلغ أو عقل المجنون في نهار رمضان وذكرنا الخلاف أما الكافر لا شك أنه يمسك أما المجنون فخلافه ذكرناه والصبي ذكرنا خلافه قال في يوم لزمه إمساكه أما من لم يعلم دخول الشهر إلا في نهاره رمضان فمثل المثل الذي هي العادة في كل شهر فعليه الكفار والقضاء إجماعا قال الربيع لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته رأى هلال رمضان في ليلة رمضان لكن رد الشهادة لما؟ لاعتبارات ذكرنا منه رد الشهادة ذكرنا اعتبارات ثمة أناس رد الشهادة إما هذه الاعتبارات متعلقة بنفس الرأي الشاهد أو ثوبته شروط قولها لا ردها من الإمام لاعتبارات خارجة عن الرأي لكونها انفردة برؤية الإمام في يوم صح مثلا وليس من أمة شارعة. أما إذا كان فاسقا ولو كان غلب على ظن الإمام صدقه لا يأخذ بقوله، لأن العبرة ليست بالخبر وليست برد خبر الفاسق، العبرة بالتبين. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا ترد شهادة الفاسق الخدام لكن تبين منها، فإن ثبت صدقه أخذ به وإن ثبت كذبه رجع على أصل قصد العياذ بالله. قال أرأى الهلال ليلته ورد شهادته. الفقهاء أسير الحنابلة منهم في الدرس الماضي أن من رد شهادته من رأى الهلال فعليه الصوم وعليه إحكام الصوم ابتداء انتهاء عند رؤيته، صوم لرؤيته يغفر لرؤيته. أخذوا برأي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بقول الله عز وجل فمن سأل منكم الشقاء فصوم، والأمر هنا ينتظر الوجوب. ولكن الصحيح الذي رجحناه وهو رواية مثل وهو مثل الحاسق الإسلام ابن تيمية العبرة بعموم المسلمين، صوموا لرؤيتكم ورؤيتكم، الصوم يوم تصومون والفطرة يوم تفطرون والأطعمة تضحون، هذا صحيح المسألة. ولذا هذه المسألة دراجة هنا صحيح على قول الحنابلة، وإذا رجعنا القول الآخر وليس لم حذفنا في هذه المسألة. قال وردت شهادته من هؤلاء حالتهم، كون رجل جامع من رمضان ممن اكتملت في أهلية الصيام أو ممن لزمه الصوم ممن أسلم مثلا في نهار رمضان أو لم يعلم به كل شهر إلا في نهار رمضان أو رد شهادة هؤلاء، قال عنه المؤلف من منهم يعني غيب فغيب بالتعقيب أي بعد الاستهزاء وبيان هذه الأحكام، فغيب حشبة ذكري. الحشبة هي القطعة الزائدة التي على رأس الذكر، رأس الذكر تسمى الحشبة التي تقطع عند الختان، فهذه الحشبة هي رأس الذكر ليس الطبيب الحشبة. واختلف الفقهاء في تغيير هذه الحشبة، الحكم الأخذ عموم تغييرها أم تأخذ التغيير من بدل العموم، فلا بد أن يدخل كامل الحشبة، فهذا تجد فيها أحكام الباطل سواء حق أو باطل في رمضان في حج شيء سيأتي كثير من الأحكام. إذا خذ التغيير فقال من غيب نصف الحشبة غير فله حكم التغيير، وإذا زاد عن نصف من باب أولى. هذا وهذا يعني خلاف، الصحيح أن من غيب أكبر حشبة فقد غيب يعرف حكم من غيب الحشبة كاملة، والإجماع قال أن من غيب حشبته كاملة يترتب على الإحكام الواضح. فلا أعلم أحدا قال لابد من تغيير الطريق، هذا أو شاء ترجع عليه وهو مردود جملة تصريحا. قال فغير حشبة ذكره الأصلي، مفهومه أن الذكر منه ما هو أصلي منه ما هو زائد، وقس عليه فرج المرأة منه ما هو أصلي منه ما هو زائد. فالزائد إذا لم يكن زائد وإذا شك في هذا الزائد الأصلي يسمى أنثى، يسمى أنثى لا يعلم ذكره الأصلي زائدا، فالشك ما يمنع الأحكام، لا سيما أحكام تغييرية كفارة وقضاء والكفارة المعلقة في رمضان، فلا بد أن نتحقق من الذكر أن يكون أصليا. أما إذا شك في أمر إليه مجامعة للذكر زائد فالعلماء الفقهاء لا سيما غلب جعل الظن والشك فأصعب احكام العلماء. لهذا نقول المنكر بالشيء له احكام. ويا حبذا لو ان العرب له العلم اما له يعني عنايه يريدون بابا في احكام الكنت المشكل. واحكام الكنت المشكل ما هو مبالغ من الاخبار الغالب الا ولها علاقه بالمشكل الكنت. فهو بالغ او مساله تحتاج الى بحث والى جمع مسائل متعلقات مسائل فقهيه بالكنت المشكل. اذا باختصار المشكل بمعنى انه مشكل امر ذكره او دبره او عبر او فرجها سواء قصير او فرعي ما يسمى زائد. اذا اشكل فهو خندق فهو خندق. قال فغير حشره ذكره الاصلي لا ذكره الزائد اذا علم الزائد. اما اذا كان لا يعلم هو الزائد من الاشكل فنصدق احكام الفقيه فيما تقتضي الكفارة والقضاء سيحيى لا سيما عند الإنجاب. قال مغير حشرة ذكر الأصل في قبل أصلي قبل المرأة الأصلي قبل المرأة الأصلي. أما إذا غير حشرة ذكر الأصل في قبل المرأة مشكل فلا يأخذ أحكام الواقع عند لا سيما عند الكفارة. أما إذا أنزل ولو في مشكل فعليه القضاء أفسد أصلا من خروج المني خروج المني بإرادته بيده بدون الفرج يفسد الخروج. ومن باب أولى إذا وضع مشكلا سيأتي الشرع. قال في قبل أصلي أو دبر هل وقع الرجل في دبر المرأة عياذا بالله يعرف حكم الفرج؟ فالاحكام الشرعية متعلقة بالحج الأصلي. هذا الدبر يأخذ القول لا شك أن الدبر إيراده هنا هو حرام جملة وتفصيلا. حرام أكثر رجل أهله في دبرها في هذا على الصلاة والسلام بين غيره من أهل المرأة من حائضا أو امرأة في دبرها أو كهنة حسب الحاجة. لكن قال لو العرض ليس في الاستاذ الصوم هذا قطعي لا خلاف. لكن هل عليه كفار؟ خلاف الكفار هل يعرفه؟ لان الكفار قلنا المؤلف افرد باب مسجد الجماعة الصوم لباب مستقل او فصل مستقل لا لذاك الاستاذ لذاك يقطع عليه الكفار. فهنا هل من وضع دبرا ذكرا ثانيا موضوعا لله او عنده هل ياخذ حكم الكفارة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن من وضع الدبر فقد فسد صومه عليه الكفارة. عليه الكفارة لأنه بمعنى القول بحيث الشهوة والإحكام في غالبها. ولهذا المثل عياذا بالله إذا وقع دبرا يعرف حكم الإحصان. قال أو دبر ولو ناسيا ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا على نص التي ذكرناها. أولا قال ولو بمعنى أن في المسألة خلافا صحيح عبارة الفقهاء ولو فهما أن في المسألة خلافا. لكن الذي ذكرناه أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أنها ترفع الحرج والمشقة عن الناسي والجاهل والمكره بنص القرآن والسنة. ومنهم من ذكر الإجماع كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله وغيره. هذا صحيح. ولهذا أن كل الفقهاء الحنابلة لما يعني تفرقون هم يقولون المرأة إذا وقعت مكرهة أو جاهلة أو ناسية فبعدها ما لم تكن عن الجنس متذكرة عالمة. لماذا؟ قالوا فرقنا بين الرجل والمرأة أن الرجل هو الذي غلبه الذي الله ولا يمكن يكره لأن الشرط الانتشار يكون من الرجل شرط ذكر لا تستطيع المرأة يعني سألت الرجل بأن تشر ذكره إلا مكن قاصر قال هذا فارغ فالانتصار يكون من الرجل والكراء غالب من الرجل فغالب مجانب المغالبة والمواقع من الرجل غالبا المرأة فقال تعب إن كانت ناسية جاهلة ثلاثة وهي نائمة وهي مكرهة وهي ناسية هو المؤاخذ هذا الفرق ليس من السبب ومن قال أن الرجل الذي يعني لا تحت المرأة في انتشار الكريم ما ممكن المرأة إذا احتكت الرجل انتشر ذكره مغالبة ولو لم يجد شيء من هذا ينتشر هذا غالبا ليس بالضروري فهذا كل الفارق بعيد لا يبقى صحيح ولا يبنى عليه ولا يبنى عليه حكمه والصحيح المسألة أن من أتى أهله أو أتيت المرأة أو جاء الرجل زوجته يعني ناسيا جاهلا مكرها فصومه صحيح ولا كفارة عليه وذكرنا هذا في درس المرأة أن المكره أن الكراهة والجهل والنسيان هذه أعذار شرعية عامة في جميع مسائل الدين العلمي منها والعملي العقدية والفقهية بهذا من ضبط لطالب العلم كثير من المسائل فمن يسألك سؤال قال كنت جاهلا ناسيا مكرها سواء في الصلاة وراف الحج أو الصيام أو شيء من هذا فمعفى عنه بل هذا من روح المشقة والحمد للنصوص ربنا لا تعطينا عن نسينا أفضل إلا من أخذها قلبه مطمئن في الإيمان ومثل مثل أعظم من السائل هو الكفر والعياذ بالله وقال عليه الصلاة والسلام عفوا لأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم والحديث الذي ذكرناه عفوا لأمة أنفقوا نسيانا مستقر عليه عند ابن ماجه وغيره سنة به ضعف هذا يعني دليل يستانس به العطر لمقاصد الشريعة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والملائكة ملائكة الذين يقفون عند أبواب النار على ذلك منها يقول ألم يأتكم من الرسول ألم يأتكم الرسول ألم يأتكم الرسول توبيخا وتقريعا وحجة بلى بلى بلى إذن يوم الحجة من مقاصد الشريعة سواء المسائل الدنية أو العملية قال في قبل أصل أو دور ولو ناس أو مكرها أو جاهل فعليه القضاء والكفارة القضاء والكفارة أما الناس الجاهل فما هو الصحيح الذي على جماهير أهل العلم أما من جاء عالما ذاكرا مختارا جامع أهله أو غير أهل عياذ بالله جامعا أو مملوكته من جامعهم فعليه القضاء والكفارة بالإجماع بإجماعا أما النسيان والإكراه فهذه رواية عند أحمد والرواية الثانية التي وافقت الجمهور أنه معفى عن الناس والمكره والجاهل قال عليه القضاء والكفارة أنزل أو لا لا عبرة بخروج المني كونه غير حسب ذكره في قبل أصلي وجب القضاء والكفارة فالإجاب هنا إجاب إجابان إجاب قضاء وإجاب كفارة الكفارة جماهير أهل العلم على أنه يكفر لأن الصحابي الذي جاء حديث أبي هريرة قال يا رسول الله هلكت قال ماذا فعل قال وقعت أهلي أتيت أهلي جمعت أهلي جميع الروايات لكن السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية يقول من أفسد عبادة متعمدا فليس عليه قضاء لأنه في الوقت الشرعي له ما التزم ولم يعظم حرمات الله عز وجل ولم يعظم حرمات الله إنما اتقى القلوب وهو أفسدها عمدا قصدا ذاكرا مختارا ذاكرا والحال الذي قال لا يقضي لو قضى الدهر كله وفي حديث من صلى القراء سمعنا القراء يوم رمضان لا تدر الدهر كله كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث لا يصح ليس صحيحا لكن يقول شيخ الاسلام من افسد عباده متعمدا لا قضاء فماذا عليه شيخ الاسلام؟ قال عليه استغفر الله اولا لانه ما اخطا منه لكن في استغفار وان يستكثر من جنسنا ممن افسد يوم في رمضان عليه الصيام النوافل ترك الصلاه عمدا حتى خرج وقتها قال شيخ الاسلام لا يعرف عليه الصلاه والسلام لانه كفر عليه الصلاه والسلام والقلوب رافع عنه وعليه ان يستكثر من جنس الصلاه كما قال عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما تقرا افتح السيئه الحسنه تمحوها وقال ابن الناس قل من افتح السيئه الحسنه يقول شيخ الاسلام من اتباع السيئه الحسنه تكون حسنه من جنس السيئه من كان يختار فيقوم الله يسلمك ومن كان يسلم نافع عليه الصلاه والسلام ومن كان عيد على الله يكون قريبا ومن كان ثالث من الصلاه يكون اكثر من الصلاه وهذا المجرات يقول هذه من ابلغ ما تكون مكثرات للسيئات فشيخ الاسلام قوله جيد وقوله معتبر ولكن جماهير اهل العلم يعني يخالفون بها تصرفها من هذه القضاء والكفار القضاء والكفار الا اذا تكاثرت عليه الانقلاب لا نقول عشر سنوات او يزيد او خمس سنوات او ثلاث سنوات هو يعني يتبع نفسه هو كان في صلاه عنده الصحيح ان الصبر ما يكون يسعى اما الفقهاء ان عليه القضاء يقضيها بحسب الاستطاعه والقدره والصحيح يعني يقول ان من ترك يعني شيئا عمدا في وسعه ان ياتيه يعني وأن يقضيه أن يقضيه فله بل عليه أن يقضي لما خروج الخلاف وأدلة تدل على هذا أما من إذا تقرت عليه المرضيات فيستغفر الله ويتوب وربه غفور رحيم فعليه القضاء والكفارة أنزل أولى عبر في الإنزال عبر بتغيير قال ورد نعم ورد ورد كنت مسلم ذكره بالكفر كنت مسلم موقوف لامرأته أو أولد رجل ذكره في كفر كنت مسلم لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن يمسك الغسل. نعم مسلم مسلم مسلم إذا سمع المسلم فلا يترتب عليه لا حرام ولا كفارة إلا إذا أنزل لأن من يقول مسلم كما لو أنه يعني أدخل ذكره في فرجة واضح فرجة ما كما ذكر في الإناء أدخلها في قدح ليس لأن لم يتحقق من هذا المنفذ هل هو أصلي هل هو زاهد فالحالة هذه تكون المسلم ونحن ضمن من خطر المكان أن لم يعني حكما أو كفارة أو قضاء من أولد حسب سواء كان تصلية أو ذلك أو كان الواقع المغيب هذا مشكلة في قبر مشكل أو في قبر أصلي والحالة هذه كلها لا أرى كما ذكره ذكره وحسبته في قدح أو إناء ليس لكن لو أنزل حين مثلا خرجت يقول أنزلت قال نعم عليك القضاء لا كفارة لأن الكفارة بعيدة القضاء كما لو أن أنزل استمنى أو جاء دون الحج فهمي تكلمنا عنها قال ولو أي مشكلة يعني مثلا خلاف ولو أول أنهم دا مسلم ذكره إذا ذكره ليس أصليا لم نعلم الحقر كونه اصليا او زائدا ذكره في قبر في قبر كنت مشكل لم يتحقق من هذا القبر قبل مره اهو زائد او مشكل او قبل مراتب او اولد رجل ذكره الاصل يعني هو مثل ان ذكره اصلي فاولد ذكره لكن في قبر كنت مشكل لم يتحقق من هذا القبر قبل المراه اهو اصلي ام زائد قال لم يحدث الصور لم يفسد صوم واحد منهما لما لاحتمال كونه زائد وللشك والقياس لا يجري هنا قال الا ان ينزل او ينزل كالغسل اما ما انزل في احدى الحالات هذه في واحد من هذه الصور فعليه القضاء دون الكفار القضاء دون الكفار نعم. وكذلك إذا أنزل مجبور أو امرأة عن مسافر. قال وكذا أيضا بيانا و تمثيلا لما مضى. قال وكذا اذا انزل مجهول، والمجهول هو من قطع ذكره وقصي الثاني قصي القطاع على الراس او الذكر، فهذا مجهول الجبن والجبن والقصر قطع ذكره وقصي الثاني. اذا يعني انزل هذا المجهول انزل او مراتان اي انزلتا بالمساحه عياذا بالله. العبرة هنا ليست بالمساحة ولا بالمماسحة، لأن المجبوبة يماسح والمرأة تساحة على بدنها، فلا عبرة بالمماسحة ولا بالمساحة. كما لو وضع الرجل الصائم يده على ذكره فقط، العبرة بالمساحة. إذا أنزل واحد من هؤلاء المجبوبة أو المرأة إحداهما أو إحداهما نزل المني وجب عليه القضاء دون الكفارة، دون الكفارة. واضح؟ نعم. وإن جمع المنافي ولو عمدا أنزل نبيا أمريا أو كان المرأة مجاهدا جامعا معذورة بجهاد معذورة نعم معذورة بجهاد أو بصيام أو إكرام فالقضاء ولا كفارة. وإن طاعت عاملا قال وإن جامع دون فرج، لم يأتي لا قبل ولا دبر، لكن دون فرج جامع أهله حليلته أو مولوكته أو فرجا حرم عياذا بالله. قال ولو عمدا فأنزل، إذا أنزل يستوجب القضاء. أما الكفار هو متعلق بتغييب الحسفة الأصلية بقبل أو دبر أصلي، هذا ضابط الكفارة تغييب حسن ذكر أصلي في قبل عياذا بالله أو دبر أصل. أما ما أصل هذا فلا قضاء ولا كفارة. أما قضاء فمتعلق بالإنزال، قضاء بالإنزال سواء استمنى سواء في قبل أو دبر قبل مشكل أو كما ذكر من المساحة قال ومن الناس، كل هذا إذا أنزل وجب القضاء. والصور التي ذكرها كلها توجب القضاء باعتبار الإنزال لا توجب الكفارة. قال وإن جامع الصائم دون الفرج مثل الملاعبة المداعبة انتشر قريبه جاء لا في قبل ولا دبر بغيرهما فأنزل، العبرة بالإنزال. أو جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مليا. المني بالإجماع من أنزل منيا عليه القضاء. أما المني فتكلمنا في الدرس الماضي عن صحيح؟ قلنا المني لا يحتفل المني، صحيح؟ تكلمنا عن هذا، لا يأخذ حكم المني وثوات الأحكام والشهوة والصفات. ولذا من أمدى فخرج من النجس نجاس في الجوع يغسل ذكره ويتوضا كما قال عليه الصلاه والسلام فلا يستثمرون. قال او كانت المراه المجامعه قرا بفتح الميم جزاه الله خير المجامعه ليست المجامعه، المراه في جامع في جامع، لكن هل تجامع لغه؟ نعم، لانها مقاعده مقاتلة ملاحظة مناظرة مكاتبة، كل ما هو على المفاعل لابد من طرفين، لابد من طرفين، هذا في الغالب. أو كانت المرأة المجامعة معذورة، ولربما قال من جهل أو نسيان أو ترعى، قال القضاء ولا كفارة. إذن الحنابلة أصحابنا يقولون إذا كانت جاهلة ناسية نكرها فلا شيء عليه. لا كفارة عليه القضاء. السؤال لماذا فرق بين الرجل؟ قال الرجل ولو كان ناسيا مكرها جاهلا عليه، ذكرنا الفرق الصحيح الفرق لا يبنى عليه كبير الحكم ولا كفارة. قال في القضاء ولا كفارة. السؤال هل على المرأة كفارة؟ باتفاق الفقهاء ليس عليها كفارة إلا قول مرجوع، لكن نقول عامة أهل العلم قديما حديثا ان المراه المجامعه المكره الناسية الجاهلة لا كفارة عليها، يبقى القضاء. يقول عليها قضاء لا كفارة. السؤال: القضاء لما قال الناس من المفسدات الصوت مفكر من قبل ما أقول له وعقل مفكر من مفكرات الصوت الجماعي. نعبر عنها الكفارة أو الدليل. قال قول ما أخذ شيئا منها. نقول نحن أنتم المشاهد أن انكراه وجهل ونسيان يرفع هذه قاعدة طيبة. تقول الله يا الله اتقوا الله، أنا نفسها أتاني ذوي مكرهة مغالبة دافع الوجه مثل الرجل الصائم. نقول عليك القضاء الصحيح لا يعقب عليها. وإن كان الجماع مفطر مثلا إلى الطعام والشراب، والطعام والشراب مفطران بالإجماع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صام إذا أكل وشرب إذا نسي الحكم فأكل وشرب وهو صائم فإنما قال الله فسقط. فقالوا هذا قوم ناسي، وإذا الجاهل مثله. وأيضا المكره والإكراه نص على القرآن أعظم يعني سيئة وهي الكفر إلا من أكلها قلبه مطمئن بالإيمان. نعم فيما لو كانت مستمتعة يقولون يعني من ضوابط أن المرأة كونها يعني مفكرة وأن هذا الشيء من استمتاع الشهوة لا ليس فقط. دليل على هذا الذي يأكل الشخص الذي يأكل الشخص لا يجد استمتاعا لذة ويجد الريب يعني وشبع. العبرة ليس بوجود شيء من الريب والشبع واللذة الشهوة، العبرة بالنسيان والجهل والإكراه، ليس كذلك؟ بل ولا بهذا تنضبط عند المسائل، تنضبط عندنا كثير. لم تكن كل المسائل الفقهيه العلميه او الفقهيه والعقليه. قال فانزل او كانت المراه المجامعه معذوره لانه نسي الاعتراف القضاء ولا كفاء. الصحيح لا هذا ولا هذا. وهو عليه ماذا؟ عليه منع. لا هو الرجل إذا جاء زوجه دون الفرج أو العقد جاءها دون الفرج نعم وأنزل عليه ماذا؟ أنت أربع سنين والكفارة أحسنت. إذن الكفارة كما قلت لا تعلق إلا بغير الحصر الأصلي. طيب نعم قلت عفوا. قال وإن طاوعت أي سك مرأتي جيئت مكرهة نصي. وإن طاوعت عامدة عالمة ذاكرة كل ما هو إيجاب الكفارة فالكفارة أصلا الله. هذا ما شك فيه. ومنهم من قال لا فالصحيح قوله مرجوع. لما قال لأن الصحابية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجل أهل هلكت وقعت أهلي إلى آخره، فقالوا لم يبين عليه الصلاة والسلام حكم المرأة المجامعة. وقالوا لا يجوز حتى عليه الصلاة والسلام تأخير البيان في الحاجة. فقالوا عدم استصال ينزل منزلة العموم الأخوان. هذا وهذه الأدلة ليست صريحة. كون عليه الصلاة والسلام لم يلبس طمرا ليس معناه أنها ليس عليها قضاء. الذي يقول ليس عليها قضاء هو أوجب حكما جديدا أو أصل حكما، فلا يسقط ولا يسقط إلا الدليل. فالدليل خارجي ليس من ظاهر الحديث. كون عليه الصلاة والسلام تكلم عن الصحابي هذا وعن ذيله حسبه لا نحمله أيضا إلا فيما يتعلق بهذا الصحابي. نقول يجب عليه كذا ويجب عليه كذا، ما نجيب إلا ما وجبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما السقوط عن مراه مقصود عنه فأدلة إثبات النبي بمتعلقات أدلة خارجة عن هذا الحديث. هل كفارة صحيحة؟ نعم. لو جامع أو الصوم في سبع مباح فيه القصر أو في مرض محب الفطر أبطى ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفرق بينه ولأنه يذكر بالنية في الفطر فيقع فيما بعد. قال أو جامع من نوى الصوم في سفر، في سفر يعني في ظرفية، فلان سافر من الطائف إلى الرياض وأثناء أثناء الطريق جامع. هو الآن يجوز أو يباح للمسافر أن يفطر، هل يفطر بالجسمان؟ وهو أعظم الصلاة، وفيه من الكفارات ما ليس لغيره. أول أسرع وأفضل أن يأتي يأخذ يعني شربة ماء وقليل الطعام أو شيء مما أو أكرمكم الله له التراب حتى يفطر بشيء أهون. ثم قال الإجماع قائما إذا أبحنا للمسافر الفطرة فلو يأتي من الفطرات ما شاء. الإجماع كان أوله واضح، وبعض قال لا يأتي من فطر آخر خروجنا الثلاث. نقول لا، الصحيح الإجماع قائم أن من بيح له الفطرة الفطر لسنا مسافر فله، لكن الخلاف يا مشايخ السفر قالوا إذا أنسى أو إذا كان متلبسا بالسفر هكذا. الذي الصورة التي ذكرتها لكم صحيح بالإجماع، لكن لو كان في الطائف وأنسى وهو الآن دخل عليه فجر هذا اليوم وهو يوم رمضان الساعة 7 صباحا أنشأ سفرا أراد أن يذهب إلى الرياض فذهب، فأثناء الطريق هل له ناسي أن يفطر بالجماع؟ قال لا. لما؟ قال الأول تلبس بالسفر وهو مسافر، خلاف الذي تلبس بالصوم وهو مقيم فكان عليه فرض الصوم فلا يفطر. هذا كلام يعني تعليل ليس بدليل، ونظري ليس بأثر، نظر ليس بأثر. الصحيح لكلاهما الفطر بأي أنواع الفطرات سواء بالجماع أو دونه. قال أفطر أو لا، عفوا، أو جاء معنى نوى الصوم في سفره المباح. إذن السفر المعصية جماهير الحنابلة عندنا لا يرى السفر المعصية لا يجري الرخص، والصحيح أن السفر علق في الشريعة الأعذار والأحكام القصر والجماع والجمع، فلا عبرة بمباح أو بالقصر كما قال تعالى ولا تنعلم إذا ربكم فلا جمع لكم تقصر من الصلاة إذا ربكم لا لا عبرة بمباح لعل الله عز وجل لم يقيد ضرب قصر بقيد مباح ومعصية. الفقهاء قالوا مع المعصية لا، لما قال تغيير عليه هذا ليس مفسدا الشريعة الأصل إلى رفع المشقة والغربة والحرج. قال المباح فيه أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطرة فلا مريض في الطائف أو من قيم فمرض مرضا يبيح له شرعا الفطرة واضح. ويجب على المريض الذي هو على السرير يتأوه يوجع ما يحتاج أن يتم الصوم لو نفطر شرعا، وإذا يريد أن يجامع يقول إنها لله أنت مريض أفطر بدون له له أن يفطر بالجماع كما بعد الشريعة تقرأ فلما نفطر بما شاء من أو يأتي أحد من الفطرات سواء جماعا أو دونه. قال وفي غرض النبي في الفطرة أفطر ولا كفارة إجماعا بالإجماع علّم قال لأنه صوم لا يلزم المريض فيه أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر فيخرج مع بعده. الذين قالوا له أن يأكل يعني يفطر بشيء من المفطرات قبل أن يأتي مفطر الجماع تعظيما لهذا المفطر، قال الذين قد يجوز له وذكر الإجماع قد يجوز له أن يفطر ولو الإجماع، قالوا النية السابقة أليس كذلك يا مشايخ؟ الذي يريد أن يفطر ممن يباح له الفطر يريد أن يفطر بالجماع السابق، إذا نوى النية تسبق الجماع أو تلحق الجماع تسبق فبالنية. ونحن نتكلم من نوى أن يفطر في رمضان في نهار رمضان ولو لم يأكل أفطر بالنية أفطر، هذا قول سبق أن نوى الفطرة بالجماع فالنية هذه أفسدت عليه صومه

يعني جماعة جماعة يعني ما صح بس ما هو بيت الخالنا ها بعدت المجاعة بعدت المجاعة الحمد لله ما معنا حناف ولا مافية ولا شافعية يبقى الشيخ إذا درس كتب حنابلة ما يعرف الشرع صحيح الشيخ يقول هو يقول من قرابة المقدامة من الجماعة يا أخي الشرع كبير بجماعة الكلام هاي برا أنت أي أبو عمر ما صحيح لكن قرابة قرابة من المقدامة من خالد ومن الأولى تعرفوا من أين ابن خالد لا ليس ابن خالد ابن قدام عمه هو ابن اخيه هكذا والشرط الكريم اشمل كون تنزيلا للمغني على المقنع نزل كل ما في المغني وصار هو قدم واخر على المقنع لان تسير المقنع غير تسير المختصر الشرط فابن قدام احرف المغني على تسير ابي عمرو بن حسين الفرقي وشرعه لكن ابن قدامة له كتاب اسمه المقنع تعرفونه والمقنع هذا عندي عند الحنابلة فجاء ابن اخيه فاستاذن عمه فاخذ المغني وقدم واخر ونزله على ترتيب المقنع فعود اذا المقنع لابن قدامة والشرح الكبير ان كان له اسم خصم الشافعي ايضا هو فصل المغني ليس الا انه قدم وله يعني زيادات يعني ما تقل قليله جدا فقرأ المشرح الكبير ايضا على ابن قدامة فارتضى نعم وابن قدامة توفى سنه 620 رحمه الله وهو السمع والبصر عند الحنبلي ضروره عليه ان يشتري كتاب لو لم يقرا هكذا يعني هذا الكتاب ما تقرا من مكتبه الحنبلي إلا إنسان عنده فاقة لا يستطيع لكن والله نسأل نعم قال وما إذا كرر وقف اليوم قال في المغني والشرح بغير خلاف أي بغير خلاف نعلمه منه هذا الكلام في من لم يكفر في كلا الصرفين أما الذي عفوا الذي الأول الثاني الذي قصر ونسي أمره لكن الذي وقع في يومه وقع مرتين ما لم يكفر عليه كفاره لكن لو كفره الاولى الخلاف الثاني بعضهم يطلق عليه كفاره فان اصبح ليس عليه الا كفاره واحد كما ذكرنا عليه وفي الاولى اي الذي جامع بيومين قال في الاولى وهي ان جامع بيومين نساء اي كفارتان والدليل قال ان كل يوم عباده مضراجه قص نعم وان جامع وكفر ثم جامع بيومه فكفاره ثانيه لانه وقع محرم وقد تكرر فتكرر هي فتكرر هي كالحج فتكرر هي كم نعم قال وان جامع سلم عنها اتباعا وان جامع يعني ثم كفر ثم جامع الجماع الثاني عليه الصلاه ثم جامع يومه فكفر الثاني هذه روايه يعني جماهير اهل العلم والرواية الثانية أن عليه كفارة أن عليه كفارة واحدة فكفارة قال كان الصحيح الذي عليه الجماهير خلاف المذهب عندنا وهو الصحيح الراجح أنها كفارة واحدة كفارة ثانية لما عدل ليس بدليل بل أقول كفارة واحدة ومنع البر رحمه الله ذكر الإجماع يعني فلان وقع في يومه ثم كفر واستغفر الله تعالى ثم وقع في نفس اليوم بعد الكفارة ابن عبد البر ذكر الإجماع وقلت لكم الجماهير وهي رواية فرد بها أحمد رحمه الله في رواية الثانية على كثير من الأصحاب أن لا كفارة عليه إلا واحدة أما التعليق قال لأنه وقع محرم فقد تكرر وقد تكرر فتكرر فتكرر وقد تكرر فتكرر هي كالحج. ما معنى الحج؟ مثلا الحج مثلا فلان في حج، والحج عبادة ركن أركان الإسلام، ففعل مسلم أتى مسلم محظورا يسمى الله، قلم ظهره حلق رأسه وطأ صاد تطيب، ها شيء من هذه المحظورات، هذه لكل واحد منها سيأتي كفارة. قال مثلا مثل إنسان في الحج مثلا حلق شعره عمدا نقع عليه كفارة، ثم وضع عليه كفارة ثانية ما تكون هذه الجنسية كفارة ثانية، ولو كفر هو لا وفعل محظورا آخر فعليه كفارة. قال الحج إذا قاس الصوم أو يوم الصوم بالحج الواحد، نقول مع الفارق الصحيح أن الصوم فسد، هذا الذي حلق شعر رأسه عليه كفارة أو ألم رأسه كفارة، فهذا الذي حلق رأسه السؤال الجميع هل فسد صومه؟ فسد حجه ولا عليه كفارة؟ عليه كفارة. أما الذي وقع فسد صومه بالإجماع، ولم يفسد أحد صوما أتى محظورا إلا ابن حزم رحمه الله ولا يتابع ابن حزم الآخر بل الجماع خلافه رحمه الله. نعم. قال محرم قد تكرر فتكرر هي كالحج. نعم. وكذلك من لزمه الإنسان كمن لم يعلم من رؤية الإيمان إلا بعد طلوع الفجر، قال ما هو تكرر فتتكرر عندنا تآمن انت تاء واحدة؟ لا إذا كان تاء كما يعني فتتكرر هي كالحج. ابن قاسم تاء واحدة إذا هرمس إذا عندي حتى نعم نصفة ابن قاسم نعم نعم تفضل. وكذلك من يسمو النساء فمن لم يعلم رؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عاملا إذا جامع عليه كفارة بهذه فرمة الدم. قال وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم رؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي يمينا أو أكل عاملا، كل ذلك صحيح إذا جامع في هذا اليوم فعليه كفارة. لماذا؟ لهتكه فرمة الزمن. هذا صحيح صحيح لا شك. نعم. ومن جامع وهو على قمة ثم مرض أو ظن أو سار لم تسقط الكفارة عنه استقرارها كما لو لم يطاف به. قال ومن جامع وهو معافى في عافية صحة ثم مرض أو جن أو سافر، يعني تلبس بالمحظور ثم تلبس برخصة شرعية سافر أو عياذ بالله جن أو مرض، لأن هذه من الأعذار، هل نغلب جانب بالنظر إلى انتهاك من حرمة حال تكليفه أو عند النظر إلى تلبسه بما عذر شرعي؟ عنده البداية عبرة بالبداية كونه فعلا محظورا عالما عاقلا إلى آخره معافا ليس ثمة عذر، فهنا تعلقت بذمته الكفارة ولا عبرة بما يترتب عليه سواء سافر مرض جن، والحال عليه تتعلق بذمته الكفارة إذا عقل بعد جنونه فعلي الكفارة، إذا رجع بعد سفره عليه الكفارة، إذا تعافى بعد مرضه فعليه كفارة، أما هو مريض ومجنون ومستهوى ليس عليه كفارة بعد حتى يتلبس به ما كان عليه من قبل. قال من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن وسوى لم تسقط الكفارة عنه، وعلل قال لاستقرارها أي في ذمته لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر، يعني لا ننظر إلى العذر ننظر إلى عدم وجود العذر، العبرة عند انتهاك المحظور هذا الشهر وهذا اليوم. نعم. ولا تجب الكفارة بين الجماع بصيام رمضان لأنه من يجب المسؤول غيره لا يسامحه ولا تجب الكفارة، لأن الكفارة أقولكم هي نوع من أنواع الزواج، نوع من أنواع الحدود والحدود الداخل، ولهذا الفقهاء هم حذرون ومتشددون في قضية الكفارة، ما يجبون الكفارة إلا وقد استوت الشروط من قوة الموانع،

أما كونه يجد شيء من الشهوة فهذا ليس بالضروري، سيجد شهوة غيرها، قد يقبل زوجته، ليس كل شهوة توجب قضاء أو توجب كفارة. قال الإنزال بالمساحقة كالجماع على ما فيما انتهى، انتهى بين الجار البوسي الفتوحي. والصحيح يقول عندنا عند أصحاب انتهى من الجار الفتوحي، يقول اللي يرى أن الإنزال من المساحقة بالنساء على الإنسان كالجماع، بمعنى يجب عليهما القضاء والكفارة. ونحن قرأنا قبل قليل أن المساحقة والمجبور إذا أنزل أحد منهم عليه القضاء دون الكفارة، ولا يقرص السحاق والمماسحة بالجماع، ولا المجامعة دون الفرج، ما تقاس على الفرج والقبل، فلا تأخذ من الكفارة. نقول من أنزل بالمساحقة عليه ما لم يعلم أربع سنين القضاء حسبه. نعم. قال على ما في المنتهى، أما في الكشاف القناع وغير ما، بل فيما العلم المحققين عندنا من الأصحاب لا يوجبون المساحقة تحت حكم القضاء فيما إذا أنزل. نعم. وهذه كفارة الوصي في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن يجد رقبة وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر يطعمه للمساكين فأخبره بحاجته، قال أطعمه لأهله، ولم يحك الكفارة أخرى، ولم يذكر له كفارة من المجيء فجعل كفارة حج وظهار ويمين ونفيرة ويسقط الجميع عن. نعم. قال وهي بعدما بين الفصل وأن المجامع عليه القضاء والكفارة، وما هو المجامع حالات ذكرها، منهما لقاء من غير الحشرة أصلا في أصله أو في حشرة مشكلة أو خصمت مشكل، بين حالات وبين المساحقة وأيضا المماسحة من المجبور، وبين أن الإنسان إذا أتى محظور الجماع ثم هو قد ترتب في أهلية الصيام ثم تلبس بعذر شرعي كسفر إلى غير ذلك، ما ذهب إليه ما هو الذي توجب عليه الكفارة. فلما تبين وتحقق تبين لنا وتحقق من كلام المؤلف من هو الذي أوجبنا عليه الكفارة بعد القضاء، لأن من أوجبنا عليه الكفارة أوجبنا عليه لازم القضاء، وليس كل من أوجبنا عليه القضاء أوجبنا عليه الكفارة. بعد ذلك قال هذه الصور، هذه الحالات هي الخلاف التي ذكرناه والاتفاقات التي وقفنا معهم، هذا هو من خلاصتها ومن مجموعها المجامع الذي عرفتموه. طيب ما هي الكفاره؟ وهي الكفاره بعد ذلك ما نوجب عليه الكفاره. وما هي الكفاره؟ بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اهلكت؟ قال وقعت على امراته في رمضان وفي روايه جامعته، فقال له هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تجد ان ما تطعم 60 مسكينا اي من غير نفسك وانك؟ قال لا. فجلس حديثه، فجلس ثم جاء بعزق لرجل جابع من ثمر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق به، فنظر الى الرجل قال خذ هذا، اذا عليه الصلاه والسلام قال خذ هذا فتصدق به، قال والله لا اعلم بين اهل بيت بين لابسها كفر من اهل بيت، فتبسم عليه الصلاه والسلام قال اطعم اهلك، قال خذ صحيح كفار وقع ولا كفار لا رقبه ولا صيام صحيح ولا عنده مال، ثم جاء له فقال خذ يعني فليفرح خذ هذا وتصدق عن ساكين كفاره، نظر الى السلطه والله لا اعلم بين لابسها اهل بيت افقر من اهل بيت، قال أطعم أهلك، إذن وقع وجاءت الصدقة إلى أهل بيته. السؤال لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خلاف كبير، أعطاه يعني نيابة عنه أن يكفر عنهم أو أعطاه صدقته؟ فهذه مسألة. لكن احنا نقول لا شك أن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصدق به محمول على أنه عليه الصلاة والسلام ولي المؤمنين، وأنا ولي من لا ولي له، وكما قال المؤلف في آخر الباب ومن صدق أو كفر عنه بإذنه جاز، فهو أولى الناس الذي يلي المسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام. فمده نيابة قال تصدق عنه، قال لا أعلم إلا في أي مدينة بيتا أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فتبسم على الصلاة حتى يعني بدت نواجده صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هناك هذا واحد. لكن السؤال يا مشايخ متى تسقط ومتى تجد؟ يعني الآن فلان واحد من المسلمين الآن في الطائرة، فنقول له تصدق عليك الطائرة، قال ما يكون أفترق له عند هنا عند وجوب وتعلق الذمة بالكفارة، هنا الاستطاعة وعدم ما لحقه بعد السوء بعد يومين بعد ثلاثة اشترط تلين انتظر قليل، العبرة الآن وقع واقع، فهنا الوجوب أوجبنا وهنا يتبع الوجوب بحسب الاستطاعة وعدمها. نقول الآن اعتقل قدر قال صمت شهر المستعين لا صدق تصدق بستين مسلم، قال ما صدق لو بعد ثلاثة أيام بعد ثلاث ساعات تجاوز المال وكذا. هل يقول لما بيع ذمته وصدق استغفر الله الصادق، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد قاله لا أجد لا أجد لا أجد إلى آخره، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على شيء لولا أن الرجل جابع فيه تمر لما أجاب عليه الصلاة. لكن الإنسان حال المرحلة الثالثة لما أجبنا عليه أن يتصدق السكين السكين ما عنده بعد ساعتين ثلاث ساعات بعد يومين جاء له رزق، فهل يقول الآن أريد أكفر؟ على خلاف من علق الذمة الكفارة قال ترتد به، ومن قال لا تعلق فنقول تصرف عنه، فإذا وجد رزقا له واستطاعة فلا يقضي لأن الكفارة فرضت في حال وقوعها. وهذا القول أسهل الأقوال، لأنه لو قلنا بالقول الثاني تعلق يا ذمة لما برئ ذمته، لم يقل صلى الله عليه وسلم انتظر، لانه عليه الصلاه والسلام لا يقطع بفقره ديمه، قد يغتنم، ما قال انتظر لعل وعسى تاك الصدقه يغنيك الله، فاذا وجدت فسحه من امرك وبسطه يد وذات يد فتصدق او إيه، لم يخبر بشيء اسقطه عليه الصلاه والسلام. وهذا القول هذا قول وارجح عندنا من القول الثاني خلافا لكفاره الثاني الظهار والقاتل وسيعسن هذه ما تتعلق بالوجود، إذا تعلق الذمة فعليه الكفارة بعد يوم اثنين سنة سنتين معلقة ذمته، خلافا لهذه الحيثية وهي ما يتعلق بالكفارة صيام رمضان. نعم كلام متعلقة. نعم صوم شهرين يتعلق بذمته بعد صوم رمضان. نعم الصوم يتعلق لما انت مانع شرعي، قال استطيع يا رسول الله مثلا لو قال استطيع لك انت استفتاح وقلت قال لك استطيع ان اصوم شهرين مستعجل، قل نحن في الخامس عشر من رمضان ما يستطيع، نقول اذا انتهى لانه ممنوع شرعا ان يصوم لا يستطيع، نكلمه بما لا يستطيع، نقول صم اذا ما اول ما ينتهي رمضان عندك يوم عيد حرام صيامه ثم تصوم بعد ذلك. فهنا استوجبت وليس بالضروره ان تسوي، لما يقول استطيع ان ليس الان يخرج يذهب للسوق ويتصل ويرسل اوراق وياتون بالرقيب ويذهب للسوق ويجاء الوكيل لانه عنده استطاعه، لكن هذه تاخير لانها تعلقت عنده استطاعه الان، لكن التاخير امر خارج عن اصل الوجود واضح مني. نعم اخواننا مثلا في المغرب او في موريتانيا كما سمعنا مثلا قد يكون عندهم سوق للرقيق اذا صح هذا، تستطيع قد يكون بعضهم عنده مال يستطيع ان يرسل لكن ما عنده استطاعه ان يصوم شهرين، فيقول استطيع ان اقول أعرف. لكن لو قال واحد منكم أنتم ما أستطيع أن أعكس على أن ثمة هناك في البلد رقاب رقاب، فهل يوجب عليه الرقبة أو نقول لا أنت في هذا البلد لا ليس عليك أن تعتق وعليك الصيام شهرين، فإن لم يكن فالطعام الذي يرجعه أن يعتق لأن الشريعة تتشوه أشد ما تكون تشوها في عتق الرقاب. إن استطاع المسلم أن يعتق رقبة ويتأعظم عند الله هذه لا يكون ثمة تكلفة أو تأخير أو مظنة أو مغامرة أو سوق سوداء، الأمر في ساعة وفي ثمة يبيع ثمة أنه يبيع الشيء، ليس ثمة يعني تأخير أو ثمة مغامرة ظنية، فهذه يقدم ماذا؟ العسل. لكن الإنسان يقول أنا أقل من زميلي ما أقول عدل أسره ويشوف أسره وما قد يصرف الماء قد لا يصرف وقد يصرف معاه قد لا يعكس، فلا إذا تبين حق رأس هذا الكلام هذا عام وأطراف الليلية وأطراف الجاية وأطراف المغرب يستطيع يعني معين إلى عدة الرقم مثلا، وبعض الناس الخليج عندنا يستطيع أنهم معاي عن طريقهم إذا قدر الله ذلك فأنا أقدم الأسر كما قدمت الشريعة. التسليب واجب السنة، هل التسليب واجب يوم ما حيث على التسليب؟ ومن المسائل على التسليب وليس صحيح المسألة بل الأدلة ثابتة بها. قال بين أي حفاظ وقته لنا مراحل فراق بازين ويرقى أي رقابه قال مؤمنا سليما من عيوب الله يعني لا يأتي بهزيلة ولا يمسك الاستفادة منه، لسان هرب يعني شايب خلاص قال قوسين أنه يموت يقول لي اعتقه لأن سعره أقل بمئة ريال، وهذا بخمسة آلاف ريال شال فتوى إذا عتق سوف ينفي وسوف يذكر الله وسوف يبني، فلا لا تأتي الذي هو فيه وعب وليس فيه نعم من العيوب الضارة في العمل. فإن لم يجد أي رقبة فصيام شهرين متتابعين اتفاقا، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا والإطعام ما في غير ما من كتاب. قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو رقيق أو مما هو من طول أهل البلد أو فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت وبرئت بالمكروه من الكفارة، سقطت الكفارة وعلها. قال أن الأعرابي لما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره أي الأعرابي أخبر النبي فأخبره بحاجته قال أطعمهم لأهلك، حديث الصحيحين متفق عليه. قال ولم يأمره بكفارة الكفارة إذا صار عند حسبها عند الأطعام، ولم يأمره بكفارة الكفارة ولم يذكر عنده عليه الصلاة والسلام لم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها تقدم مما سيأتي ذكره إن شاء الله بالله. قال ويسقط الجميع أي يذكر رقما أو صيام أو قطع بتكفير غيره عنه بإذنه بشرط أن يكون حيا، إذا كان حيا لابد من استئذانه، يا فلان أنت عليك رقبة وعليك كفارة وعليك أن توابير سوف أقوم بالعسر عنك أو بالصيام عنك أو بالرفع عنك، لابد من استئذانه. لكن إذا كان ميتا مات بعد الوقت ولم يتعلم قناة أن عليه كفارة وعلم أن قد مات لا يعني يتوقف على الإذن، لا يتوقف على الإذن عنه بإذنه أي إن كان حيا هذا. والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. سؤال يقول من زنى في نهار رمضان ثم تاب بعد ذلك فهل عليه كفارة؟ عليه مع أنه لا يستطيع الصيام. عليه القضاء وعليه الكفارة. أما قول لا يستطيع الصيام، من قال الصيام؟ قوله اذكر رقبه، لأن بعض الناس يقول ما يستطيع، نقول كان الصيام فما استطاع الصيام على الإطعام 60 مسكين. نعم. يقول ماذا يعلم الشخص بالجهل؟ وهل الجهل بالعقيدة كعذر المسائل الفقهية؟ هذه مسألة توسع إلى بعض كثير المتأخرين، بل متأخرة المتأخرين توسع إلى الشريعة لم تفرق بين جاهل علمي أو عملي، لا في الفقه ولا عقلي، لكن أهل السنة مثالك بحبهم وحرصهم وتعظيمهم للعقيدة وأنها أصول الدين، فعندهم يعني تعظيم لهذا. هذا لا يعني أننا لا نتنازل عنها شيء آخر. أما الجهل والنسيان لا يعني نتنازل عنها. أما الجهل والنسيان والإكراه كل ذلك من يعني هواء عقلية صحية شيئا صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن اجتهد الحاكم فأصاب له جمعا، إذا اجتهد الحاكم أهل العالم أن قال فأصاب، قال اجتهد في الفقه ولا في العقيدة من يعلم، وإذا اجتهد فأخطأ فله أصاب. إذا اجتهد هنا في الفقه، لما قلت هنا المسألة العملية، ولما قلت العقيدة المسألة العلمية، في الفقه أم في العقيدة من يعلم؟ ماشي. في الفقه من يخالف عن أمة سلاف الرأس؟ ها يقول السؤال عن فرق لا طيب توافقونه السؤال عام لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الاشتهاد في حديث عائشة: أيعلم الله بقلوبنا؟ قال: الموقع حسب الله تبرز وأنت تربيت بحجري وهبيك وماذا صبرت كان. تقول: أعلم الله في قلوبنا. والرجل الذي شك في قدرة الله وحديث الأخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مقاصد الشريعة ترفع المشقة والحرج من الجهل والنسيان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صريح في المسألة: فمنزل الناس الجاهل وأنسي من ترى الجاهل بالعقيدة. قم بالانتهاء وسأصرف مسألة بالعقيدة إذا ما لم يكن تكافل الناس. قم الآن يا سيدي الطالب، هل الكلام شيخ إسلام يمكن؟ يقول: إذا سأل عقيدة منها مسائل ظاهرة هناك فيها، ولو ألزمنا نقول لا يحسن نقاشها، ومن العلماء ما يسأل أعظم من المسائل، ولا أحد من أمة محمد إلا النبي يحيط بالعقيدة الصحيح بمسائل العقيدة. فحتى العامة من المسائل يقول: نحن وأنت نقرأ الطحاوية صحيح بعز، قال الحنا الشاعر والحسن وقال هنا وقال الماتريدية وقال هذا السنة مسائل عقيدة. لم لو كنا ما نعرف كفرناهم والأمراء أدبنا في رفع الكفار زنات زي المصيرية من الشام وهؤلاء نصير علوية درسية روافض كفر ما أحسن قال جامية. لكن هؤلاء زنون ولا أقول في بدعتي من النبي عن كفرة هنا ما هي مكفرة صحيح. كما نص الشيخ الإسلامي غير معنى كتبه أن العذر هو مقصد شرعي. ثم الإكراه الذي فرق بين الإكراه وفرق بين الجهل والنسيان، وهذه مغالطة يخالف النص القرآني. يقول الله عز وجل يقول إيش كما صح عليه الصلاة والسلام أنه رضي وقبل سبحانه وتعالى عفوت ورفعت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا السؤال عن النسيان الخطأ الحب ولا العقيدة؟ كلها. إذا كلها، إذا لو أخطأت العقيدة نسيت العقيدة. والرجل الذي يقول: الله تعبدي وأنا أرضى، فقال يقول: لا في الجهل الجهل. نقول: من قال أن أحد من أبي بكر إلى رجل قتل نفسه أنه أحاط بالعقيدة؟ ما حد يحب العقيدة إلا النبي صحيح. ولا كل مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة يا ابن الله، لكن العقائد منها الظاهر منها الخبير منها، بل من الظاهر منها بعض طلاب العلم عندنا في الطحاوية. أليس أنتم أكثرنا؟ بعض المسائل جديدة عليكم أنت طلاب العلم ما شاء الله تدرسون منكم مسائل كبيرة شرح من العلم على الطحاوية. نقرأ مسائل ونسأل نصكم يخفي نصكم يجيء نكفر هؤلاء؟ لا. لكن نقول ما زال المسائل عقلية. إذا الإنسان جاهل فلا تقل نسيان أخطأنا وإكرام باب أولا. ولكن هذه مصر وأنا أقول يعني مصر كبير جهل، لكن ضغطه هو أنك تتخذ لك كنت جاهل وتعلم. لكن مقصر أعطيكم معلومة وقع الإجماع أن ما حديث عهد الإسلام أو ممن لم يبلغ الإسلام نعم أنه معروف إجماع. لكن أقول فلان معنى من هذا البلاد مثلا مقصر في التخييم، مقصر أي شخص في التخييم مكتب المنظر على السجن يرينا يطوف بالمقاعد ويسجد لها وينذر لها ويدعو غيرها، وهنا ما أظن واحد فيما يعرف أن يعمل هذا إنسان يقع عنه يتق الله أنت تتكلم عن علمك فمن يعرف يجعل مما يعرف وأنت لا تعرف علم عدم علمك ليس علم العدم ألا تعلم أن لنا ناس سرناهم في تهامة أليس كذلك؟ في تهامة هم من هذه البلاد يقولون عندهم من الشركية مقالة لجهل فالقضية يعلو أو لا أنا عندي الآن إنسان وقع في الشرك أقول لا يعلو هذا يقول يعلو يعلو لا يعلو وافق تقي خفي قد يعلو حقيقة الدعوة نظر يقول الله عز وجل قل هذا السبيل أدعو الله على الأصل آمن فتجاوزنا وقال التقي هذا الشرك قال الله قال من الناس صلى الله عليه وسلم ونحن يعلو لا يعلو يعلو هذه أمور غيبية الله أرحم بعباده منك ألم أقول لا يعذر هل معنى قطع أنهم إلى جهنم بئس المصير إن قابل الحجة فهو جهنم بئس المصير يقين نص القرآن دين عقيدة لكن ما أعلم أنه مرة في الحجة ما أعلم يقول رجل يقياس المسلمين ويحج ويصوم ويصلي لكن يطوف هل قابل الحجة قال أنا معنى هل يقول معنى لكن أنا أقول أنه يعذر هذا لا يعذر يعذر لا يعذر هذا المرأة يجب أن يدل الله عز وجل لكن الثالثة كلها مجهولة أنا أبين لهم حقيقة هذا الأمر أبين لهم حقيقة أمور دنيوية لو ما أتى لا يكون قادر المسلمين أشياء أحكام لكن أقصد مسألة الجهل فيها مسألة سيأتي إن شاء الله في آخر كتابنا على شرحنا على الجزء ونفصل كل سائر الطالعة كل سائر الأخية كل سائر الأخية لا يعرف هذا الأصل مسألة الأخية لا يعرف هذا الأصل بالإجماع قلت سأقول إيه يعد عذاب بالإجماع ثم نبين لكم ذلك تبع الشيء لما قلت هنا كفر ليس ضروري أن خذوه فأقلوه لا كفرت كما أقول فسأت من باب النصيحة أقول كفرت إشفاقا عليه تقي الله فهذا ليس غير ربه أنت كفر من سأل غير الله أنت كفر لو كان جاهل أقول أنت كفر من الآن لو كان كفر من الآن كفر يبيخ ينظر أنا عذر معنا لا أنت كفر من جاهل أنا صح ما أعرف جهة علم الله متأول أخشى شبهته مبلدا بين رجل صحيح وهذا مجرد فقط فما عندنا كفر وقوله وهو سيأتي شرع بيان مغيب شرحنا على ابن أبي العز أو تبعه على ابن العز على الطحوي نعم أحسن الله يقول السائل إذا وصل المصاحب إلى بلدي قبل غروب الشمس هل يصلي؟ إذا وصل إلى بلدي قبل غروب إلى بلدي يوسف ما دام كان صائما يجب أن يوصل دخل بلد نعم سائل يقول ما الفرق بين الخنثى والخنثى المشكل الخنثى والخنثى المشكل كلام ابن عم الخنثى إذا قيل نفسه يوصل محمول على المشكل على المشكل نعم من انتقل إلى هناك تدريج من قال من له حفظ واحد وهذا بعيد فرد وهذا بعيد لكن الصحيح حتى عند ما لابد من احدهم وان كان شكله ظاهره الشيخ الخشان كان بقى شيخ من له ذكره وفرجه ونزل المسائل الفقهيه عليه الصحيح سياتي باب النكاح نعم سياتي باب النكاح من تزوج امراه ثم باع لها حب هل هذا عين ما دام لها فرج مصري سياتي باب النكاح هذا صحيح نظري ليس واقع من امر هذا والله اعلم وصلى الله عليه وسلم